بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، آخر ما أخذنا في درسنا بداية العابد وكفاية الزائد ما يتعلق بالمسعى الخفين وفروض الوضوء. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فلو مسح في سفر ثم أقام. طيب، فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعصي به ثلاثة بلياليهن، فلو مسح في سفر ثم أقام أو في حضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. قول المؤلف: فمسح مسح مقيم، مسح المقيم يوم وليلة، مسح المسافر ثلاثة أيام. الدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين ثلاثة أيام وليلة للمسافر ويوم وليلة للمقيم. هذا هو الحديث، وأيضا جاء من حديث علي وجاء عن جمع من الصحابة. ومسح الخفين مما أجمع أهل العلم على جوازه، إلا من خالف من أهل البدع أو ما حكي عن بعض الصحابة الذين لم تبلغهم الحجة. نعم، فقوله يمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة. هناك من أهل العلم من يرى أن العاصي الذي يسافر سفر معصية، كأن يذهب يريد يشرب خمر أو يزني أو أي شيء، هذا لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر، إنما يقولون رخص السفر هي لمن سافر سفر طاعة أو سفر مباح، أما سفر المعصية فلا يترخص به. والصحيح هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه داخل في العموم، حتى ولو سافر سفر معصية، حتى ولو سافر سفر معصية، لأنه ليس هناك دليل يدلنا على استثناء من سافر سفر معصية. فقول المؤلف فيمسح مقيم وعاص بسفره، تقول: وهذا على القول المرجوح، وأما القول الراجح فيمسح المسافر العاصي سفر ماذا؟ ثلاثة أيام ولياليهن. نعم، قال: يوم وليلة ومسافر سفر قصر لم يعصي به. انظر، لأنهم يشترطون بالسفر ماذا؟ لا يكون فيه معصية، وهذا على القول المرجوح وليس القول الراجح، والقول الراجح أنه يمسح. قال: بثلاثة أي أيام بلياليهن. فلو مسح في سفر ثم أقام، رجل مسح في السفر فلما جاء إلى بلدته الذي أقام فيها، أو العكس، قال: أو حضر، مسح في حضر ثم سافر، ثم ماذا؟ سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. رجل سافر، كان مسافرا فبدأ يمسح فوصل إلى بلدته وهو إيش؟ مقيم. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ماذا قال؟ حاضر، سافر إلى منطقة، سافر إلى منطقة، قال: أو شك في ابتداء. هذه اتركوها. المؤلف يرى أن من سافر فمسح ثم رجع يمسح مسح مقيم، وأيضا من كان حاضرا يستمر على مسح ماذا؟ مقيم. ففي كلا الحالتين يرى مسح مقيم. هل هذا القول هو الصحيح أم ليس بصحيح؟ الجواب: هذا ليس بصحيح. الصحيح أن من سافر ثم رجع إلى بلده له حالات: الحالة الأولى أن يبدأ المسح في يوم وليلة ثم يقيم، يبدأ المسح في يوم وليلة ثم يقيم، هذه الحالة ينقطع عنه رخصة السفر. مثال: رجل سيسافر في الأربعاء فمسح في يوم الثلاث يوم وليلة ثم سافر، فحل محل إقامته، وصل إلى المكان الذي هو مقيم فيها، واضح؟ فلما وصل إلى المقام الذي هو يقيم فيها يقال له: واصل، لأنه ما بقي معك مدة سفر. لا، قد مسح يوم وليلة، قد مسح يوم وليلة، فلما وصل لا يستمر، يعني ماذا؟ تنتهي مدة ذلك. الحالة الثانية أن يمسح بعض اليوم، كأن بدأ المسح من الليل مثلا في ليلة الأربعاء، وهو سيسافر في يوم الأربعاء مثلا، فوصل إلى بلاده الذي يقيم فيها، هل في هذه الحالة أيضا يمسح مسح مقيم أم لا يمسح مسح مقيم، أم يستمر على مسح ماذا؟ المسافر، على مسح المسافر. الجواب أنه في هذا يمسح مسح مقيم، يواصل، لكن يجعلها ماذا؟ ما مسح مقيم، يجعلها مسح مقيم. واضح؟ الحالة الثالثة أن يمسح يومين، قد مسح بيومين، مسح بيومين أو بثلاثة أيام، أو بثلاثة أيام، ثم رجع إلى بلده الذي أقام فيها، ففي هذه الحالة كذلك يمسح، لا يمسح، إنما يجدد وضوءه في ذلك، يجدد وضوءه في ذلك. واضح حالة المسافر؟ طيب نأتي إلى الحاضر، سافر مسح مسح حضر ثم ماذا؟ ثم سافر. هذا له حالات، الحالة الأولى أن يبتدئ المسح وهو مسافر وليس إيش؟ وليس بمقيم، لبس الخفين فمسحهما في حال سفره، فمسحهما في حال سفره. الجواب يستمر ثلاثة أيام في المسح ولياليهن، يمسح بثلاثة أيام ولياليهن. واضح؟ الحالة الثانية قد ابتدأ المسح وهو في الحضر، قد ابتدأ المسح وهو في الحضر لكن ما انتهى من اليوم، يعني في بعض اليوم، يعني يوم أو نصف يوم أو يوم دون ليلتها، يعني بعضا دون الآخر، ثم سافر، ثم ماذا؟ سافر، هل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ هنا وقع خلاف، هنا ماذا وقع خلاف؟ المؤلف يقول يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم لأنه ابتدأ، لأنه ابتدأ، والصحيح أنه يستمر، يستمر بمسح ماذا؟ المسافر، يستمر بمسح ماذا؟ المسافر. الحالة الثالثة أنه قد انتهى من يومه، يوم وليلة انتهى منهم وهو في الحضر، ثم بدا له أن يسافر فسافر، فلما هو في أثناء الطريق في سفره هل يقال له واصل لأنك ما زلت في سفر أم لا؟ هنا وقع خلاف قوي بين العلماء، وهو قالوا إذا ما زالت طهارته باقية يواصل، يعني مثال مسح يوم وليلة فانتهى وهو في الطريق لكن ما أحدث، قالوا يواصل فيمسح مسح ماذا؟ مسافر، فيمسح مسح مسافر. القول الثاني يقولون إذا مسح، إذا قد انتقضت طهارته فأراد أن يجدد يجب عليه أن يستأنف، يتوضأ وضوءا كامل فيلبس الخفين ثم بعد ذلك يمسحهما، يعني تبطل هذه المدة، تبطل هذه المدة. القول الثالث يقولون مطلقا سواء انتقضت أو لم تنتقض يمسح بهما مسح مسافر، يمسح بهما مسح ماذا؟ مسافر. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا قد تم يوم وليلة وهو مقيم ثم سافر خروجا من الخلاف، والأحوط في ذلك أنه ينقب الخفين فيتوضأ ثم يستأنف من جديد. واضح؟ هذه حالات من سافر، من كان حاضرا ثم ماذا؟ ثم سافر، ثم سافر. طيب قال أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح مقيم. هنا مسألة وهي رجل شك كم مسح، ما أدري هل يبني على الأقل أم يبني على الأكثر أم ماذا؟ هنا يقولون الذي يشك في عدد المسحات كم مسح أو كم المدة يبني على اليقين وهو مسح ماذا؟ المقيم، مسح المقيم. أما مسح المسافر ليس باليقين ففيه زيادة. نعم، فإذا شك في ابتداء المسح متى فيبني على أنه مسح مسح مقيم يوم وليلة، يوم وليلة. واضح؟ طيب متى يبتدئ العد في في مسح الخفين هل يبتدئ، انظروا ثلاث حالات، هل يبتدئ من أول ما لبس الخفين أم يبتدئ في أول ما أحدث أم يبتدئ في أول مسحة بعد حدث؟ واضح؟ ثلاث حالات يذكرها العلماء، وهذه الثلاث الحالات كلها لها قول ذكرها بعض العلماء. فهل يبدأ من أول ما يمسح أم من أول ما يحدث أم من أول ما يبدأ مسح ماذا؟ الخفين. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ العبد من أول ما يمسح، لبس خفيه في الصباح فمسحهما في الظهيرة، يبتدئ ماذا؟ من الظهيرة، من الظهيرة إلى الظهيرة اليوم الثاني، مسح يوم وليلة. واضح؟ هذا معناه. لبس خفي في الصباح فأحدث في الضحى، انظر، فأحدث في الضحى ومسح في الظهيرة، متى يمسح؟ في الفجر؟ لا، في الظهيرة، في الضحى؟ لا، في الظهيرة. متى بدأ المسح؟ في الظهيرة، في الفجر لبس، وفي الضحى انتقض، وفي الظهيرة مسح. فيبدأ ماذا؟ فيبدأ ماذا؟ من ماذا؟ من هذه، من هذا الوقت الذي مسح فيه. واضح الآن؟ نعيد نكرر. رجل مسح، لبس خفيه، توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه في الساعة السادسة صباحا، ثم نام أو انتقض وضوءه في الساعة التاسعة ضحى أو العاشرة، ثم أراد أن يصلي في الظهيرة، حان وقت صلاة الظهر فأراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ يمسح عليه. متى تبدأ المدة؟ الساعة السادسة؟ لا. الساعة التاسعة؟ لا. الساعة الثانية عشر، وقت ما بدأ إيش؟ بالمسح، وقت ما بدأ بالمسح. فمعه ماذا؟ يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام لمن؟ لمسافر. ثلاثة أيام لمسافر. طيب، انتهت المدة، مسح في الظهيرة، فجاء في الظهيرة ولم ينتقض وضوءه، ما انتقض الوضوء، يعني مسح في الضحى، انظر، مسح الساعة الثانية عشر فاستمر إلى قبل أن يصل الثاني عشر فمسح في الضحى. واضح؟ الحالة الثانية، استمر إلى الساعة الثانية ظهرا وقد دخل وقت الظهر أو الوقت الذي مسح فيه وانتقض وضوءه، أو كان وضوءه منتقضا، أو كان وضوءه منتقضا، ها كيف يفعل في كلا الحالتين؟ ففي الحالة الأولى يستمر حتى ينتقض، تنتقض طهارته، وفي الحالة الثانية يبطل فينزع الخفين ويغسل رجليه. واضح؟ رجل مسح في الظهيرة الساعة الثانية عشر فاستمر اليوم كامل قبل أن يصل إلى الثاني عشر في الضحى، الساعة العاشرة، الساعة الحادي عشر، مسح على خفيه، هل انتهت المدة؟ ما انتهت المدة. طيب، صلى الظهر، يقال له صلى الظهر، صلى الظهر، استمر على طهارته، صلى العصر، صلى العصر، استمر على طهارته، صلى المغرب، صلى المغرب، ما انتقض، استمر إلى العشاء، صلى العشاء، صلى العشاء، كيف؟ أليس يوم وليلة؟ نعم، يوم وليلة رخص في المسح، وليس يوم وليلة بالنقض. واضح؟ إلى العشاء فانتقض وضوءه، انتقض وضوءه، يقال له انزع، يجب عليك إذا أردت أن تجدد أن تنزع الخفين، أن تنزع الخفين. واضح؟ الحالة الثانية، رجل مسح في الظهيرة الساعة الثانية عشر فجاء إلى اليوم الثاني في الساعة الثانية عشر وهو منتقض الطهارة، أو انتقض الطهارة في ذلك الوقت، انتقض الطهارة في هذا الوقت، يقال له انزع فجدد الوضوء، انزع وجدد ماذا؟ الوضوء. وضحت المسألة، الحالة الأولى والحالة الثانية. نعم. قال: ويجوز المسح على الجبيرة إن كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة، وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم مع مسح موضعة على طهارة أو موضوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، وإن ظهر بعض محل الفرض أو حصل ما يوجب الغسل أو أن أنقضت المدة بطل الوضوء. طبعا هو أدخل مسح الجبيرة في ماذا؟ في مسح القصين. والمسح يا أخوان هو إمرار اليد مبللة بالماء على الممسوح، المسح هذا مقصود إمرار اليد المبللة بالماء على الممسوح. نعم، لأن الطهارة يا أخوة إما مسح وإما غسل وإما نضح، إما غسل أو نضح أو مسح. الغسل هو صب الماء، صب الماء مع فرك، هكذا يقولون في الغسل. والنضح هو صب الماء فقط دون إيش؟ عرك وعصر وفرك، يقال نضحه بالماء بدون إيش؟ بدون أن يعرك أو يفرك. نعم، المسح أن يمر بيده المبللة على المكان الممسوح، بيده المبللة على المكان الممسوح، وهذه كلها طهارة. أماكن تحتاج إلى غسل، أماكن تحتاج إلى نضح، أماكن تحتاج إلى إيش؟ إلى مسح. والمقصود هنا مسح الجبيرة. الجبيرة هو الرباط الذي يوضع في الجرح، يقال له جبيرة. وله صورتان في المسألة أو في الحكم، له صورتان في الحكم. الحكم الأول جبيرة مكشوفة يقولون، يعني الجرح مكشوف. الحكم الثاني أو الصورة الثانية جبيرة ملفوفة أو مربوطة. نعم، فالمؤلف هنا يذكر مسألة الجبيرة الملفوفة. أما الجبيرة الغير ملفوفة، الغير ملفوفة لم يذكرها هنا المؤلف، نحن سنذكرها. رجل أصيب بجرح ما لف عليها جبيرة، هل له حكم الجبيرة أم أن حكمه يختلف عن هذا؟ واضح الآن. المؤلف هنا ذكر من لبس جبيرة، أي من جبرها، لبس لف عليها، يعني ما يجبرها، أي ما يجعلها ترجع إلى ما كانت عليه سابقا. فإن كان مكشوفا، نتكلم على إن كان مكشوفا، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه إذا كان الماء يضره، ضرر الماء واحد. اثنان، إذا كان الماء يؤخر من برئه، إذا كان الماء يؤخر ماذا؟ من برئه، ففي هذه الحالة لا يمس بها ماء فيغسل ما حواليه، يغسل إيش؟ ما حواليه، ويترك موضع الجرح، ويترك موضع الجرح. واضح؟ يغسل ما حواليه ويترك موضع الجرح. طيب المسألة الثانية، كم مقدار هذا، كم مقدار ترك الموضع، كم مقدار ترك الموضع؟ الجواب يرجع في ذلك عرفا، الجواب يرجع في ذلك عرفا، وهو أن هذه المسافة التي لا تصل فيها الماء يشك فيها بوصول الجرح، يشك فيها بوصول الجرح فتزيد، يعني تصل إلى مسافة يعني ماذا؟ تتيقن فيها عدم وصول الماء إلى الجرح. واضح الآن؟ يعني الآن لو كان الجرح هنا نقطة في هذا المكان حواليه، هل أنت تغسل إلى أن تصل إلى الجرح؟ لا، لأنك لو غسلت ووصلت إلى الجرح قد ماذا؟ يسيل الماء إليه، فلذلك تعطي له مسافة بحيث ماذا؟ تتيقن عدم وصول الماء إليه. طيب ما هذه المسافة؟ هذه ترجع عرفا، تقول أنه إذا وصل إلى هذا المكان ما سيصل الماء إليه، حتى لو فعلت هكذا أو فعلت هكذا ما سيصل الماء إليه. واضح الآن؟ أو وضعت دواء تقول هذه المسافة ما سيصل الماء إليه، إذن هذه تقدر الحاجة بقدرها، تقدر الحاجة بقدرها. واضح؟ هذا في الجرح الغير مجبر، الغير مجبر. أما إذا كان مجبر كفانا، قد عرفنا ماذا؟ الموضع، قد عرفنا الموضع. الآن نأتي إلى الجبيرة، أي الموضع الذي لف فيه. انظر ماذا قال المؤلف، قال إن كان وضعها على طهارة، اشترط في ذلك أن يضعها على طهارة. هذا قول قال به بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، لأن الجبيرة قد تفاجأ بأنك ماذا تصاب بهذا، ما سيكون معك وقت تستطيع أن تتوضأ أو نعم. وأيضا ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس الجبيرة فتوضأ قبلها، فلا يشترط في لبس الجبيرة الطهارة. قال وضعها على طهارة، تقول لا يشترط على الصحيح. قال ولم تجاوز قدر الحاجة، يعني الفرق هنا أو الجرح هنا ربطها إلى أن وصل إلى الساعد، هذا الشرط الثاني أنها لا تتجاوز، لا تتجاوز في ذلك. قال وإن جاوزته أو كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها، أما على غير طهارة هذا قول مرجوح، وقلنا ما هو الراجح، يلبسها على غير طهارة. طيب إن جاوزت الحد، إن جاوزت الحد له حالتان، الحالة الأولى يجب نقبها، يجب ماذا؟ نقبها، يعني تفتحها وتعيد إيش؟ وتعيد الربط، وتعيد الربط. الحالة الثانية يشق نزعها، يشق ماذا؟ نزعها. ففي الحالة الأولى يجب النقب، هذا لا خلاف فيه، لكن الحالة الثانية الذي يشق، مثال الجبس يا أخوان، هذا الذي القوي ثابت، يعني مثل الصبة هكذا، جبس، عرفتم الجبس، ما يستطيع أن ينزعه، وإذا أخرجه سيتلف، فماذا يفعل؟ هناك من أهل العلم قال إذا زاد على قدر الحاجة يتوضأ وضوءا كاملا ويتيمم على الحاجة التي زيدت عليها، التي ماذا؟ زيدت عليها. وهناك قول يقول يمسح عليها كاملة حتى تقوم مقام الحاجة، حتى تقوم مقام الحاجة مقام الغسل. القول الثالث قالوا يترك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الصحيح أنه يترك. انظر ماذا قال المؤلف، قال فإن خاف ضررا، إن خاف ضررا في نزع هذه الجبيرة، يتيمم مع مسح موضوعة على طهارة، يعني مع مسح إيش؟ الجبيرة، مع مسح الجبيرة على طهارة مجاوزة محل الحاجة، إذن توضأ كاملا ومسح على الجبيرة ثم تيمم. يقال لماذا هذا التيمم؟ قالوا للحاجة الذي زاد فيها، للحاجة الذي زاد فيها، يعني الجرح هنا ربطها إلى أن نصل إلى هنا، طيب هذا كله مغطى ما ينبغي له أن يغطيه، فإذا وقع هذا يقول يتيمم لهذا المربوط الذي قد جاوز المحل، الذي قد جاوز المحل، واضح؟ نعم. لكن الصحيح قلنا لكم إن استطاع نزعها نزعها، وإن لم يستطع فلا. وعلى أننا نحرج على من أراد أن يركب جبيرة، نسأل الله أن يجنبنا مثل هذه الأمراض، على أنه يتحرى الحاجة لا يزيد. نعم. فبعضهم هنا يصاب فيجبر اليد كاملة، وقد يكون المكان الموضع ما يحتاجه، يعني قال هذا الفرق يحتاج إلى أن يتجبر إلى هنا. طيب إن كان أقل قال لا ما سيستقيم، لا بأس جد. أما إلى الأصابع ما يصلح إلا إذا طلب منه، قال نعم الأصابع يجب أن تكون مستوية تحتاج، فكل هذا يرجع إلى الطبيب المسلم الثقة الذي يعالج ويعرف ماذا يصنع، واضح؟ أما المجاوزة فما ينبغي، جرح في الأصبع ربط اليد كاملا ما يصلح هذا. نعم. ولكن الرباط أو الجبيرة التي توضع تقدر بقدر الحاجة، بقدر ماذا؟ الحاجة. قال وإن ظهر بعض المحل فرض، يعني ظهر في الجبيرة محل فرض، يعني كان تتمزق فظهر محل الفرض، أو حصل ما يوجب الغسل، أصيب بجنابة في مسح الخفين أو في الجبيرة، أو انقضت المدة، انتقضت المدة يعني انتهت المدة المسح، بطل الوضوء. نعم، قوله ظهر بعض المحل هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه لو ظهر بعض المحل لا يؤثر في ذلك ولا ينقض الوضوء، أو حصل ما يوجب الغسل إن كان في الخفين فنعم، لحديث صفوان ابن عتال قال لا ننزع إلا من نوم إلا من جنابة، إلا إيش؟ من جنابة، يعني ما ننزع الخفاف إلا إذا أصابتنا جنابة، فنزع الخفين بالجنابة نعم، أما الجبيرة لا، الجبيرة لا تترك موضعها ولا تنزع، ولا تنزع في الجنابة أي ما يوجب الغسل من جنابة أو انتهاء مدة الحيض أو النفاس. قال أو انقضت المدة، انقضت المدة إذا كان على طهارة في الخفين لا ينقض، وأما إذا كان على غير طهارة فينقض، هكذا تقول. نعم، وأما الجبيرة فلا مدة لها، فأما الجبيرة فلا مدة لها، واضح؟ هذا في مسح على الجبيرة، في المسح على الجبيرة. قال فصل: نواقض الوضوء ثمانية. نواقض جمع ناقض، والناقض ومعناه ضد الإبرام، ضد الإبرام، الإبرام ربط، فإذا فتحت الربط أو الرباط يقال نقض. نعم، ولا تكون كالتي نقضت، نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني كانت امرأة تحيد تغزل القماش ثم بعد ذلك تقوم بنقضه، تقوم بنقضه. نعم، وأما في الاصطلاح فتعريف نواقض الوضوء هو كل شيء يبطل الوضوء، كل شيء يبطل الوضوء، أو كما قال بعضهم وكل شيء يحل، يحل الطهارة، كل شيء يحل الطهارة أي يحلها، ينقضها، معنى ماذا؟ ينقضها. نعم، قال ثمانية، ثمانية منها ما هو مسلم ومنها ما هو ليس مسلم. خارج من سبيلين مطلقا، غائط وبول، ومذي ومدي ومني، كل ما خرج من السبيلين أجمع العلماء على نقض الوضوء والطهارة منهما. قال وخروج بول، طيب خارج من سبيلين مطلقا، طيب لو خرج من السبيلين دم ينقض، خرج الدم من أحد السبيلين ينقض. قوله سبيلين مطلقا، خرج ما كان ماذا؟ يخرج في بعض العادة أو النادر، أو النادر كخروج الدود والحصى لمن مصاب بالديدان أو مصاب بالحصى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن خروج هذين الدود والحصى إن كان مبللا فينقض لوجود البلل، لوجود ماذا؟ البلل فيه. قال وخروج بول أو غائط من باقي البدن، هذه المسألة الثانية، إذا خرج الغائط من ماذا؟ من غير السبيلين، مثال رجل عملت له عملية أو أصيب بحادث، خرج الغائط والبول في غير المخرج، يعني في غير السبيلين، فهل ينقض؟ الجواب نعم ينقض، إذا خرج بصورته المعروفة، إذا خرج بصورته المعروفة فهو ناقض، سواء كان فوق السرة أو تحت السرة. نعم، قل أو كثر، نعم قل أو كثر، أو غيرهما كقي أو دم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. طيب هنا المسألة الثالثة يقصد بها المؤلف كل خارج فاحش، دم، صديد، قيح، واضح الآن؟ كل خارج فاحش هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وكل الأحاديث التي جاءت فيها بنقض الخارج الفاحش لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء، فلو خرج منك دما ما يأثر، فقد صلى الصحابة بدمائهم وجراحهم ولما ينكر عليهم، وأيضا صلى عمر حينما طعنه ذاك العلج فواصل الصلاة حتى أغمي عليه، أغشي عليه. نعم، وأيضا ذاك الرجل الذي قام يصلي بالليل فرماه واحد بسهم فصلى ودمه ينزل، وقول الحسن البصري ما زال الناس يصلون بجراحاتهم فهذا لا يؤثر، فهذا لا يؤثر. قال وزوال عقل بإجماع، انزال عقله بإغماء أو بجنون ينتقض الوضوء لأنه ماذا؟ زال عنه مناط التكليف العقل. إلا يسير نوم من قائم أو جالس. أما النوم فهو على حالتين، إن كان نوم مستغرق فهذا ينقض، ينقض يعني ليس النوم بذاته ناقض ولكن يتوضأ وجوبا، يتوضأ وجوبا لأنه قد ماذا؟ قد لا يشعر بالخروج. الحالة الثانية أن يكون يسيرا بحيث يشعر من حوله ويسمع تمتمتهم ويسمع كلامهم، فهذا لا ينقض، هو نائم لكن يشعر أن هناك من يتكلم، فهذا ما زال باقي على طهارته. أما متى يقال لم أشعر؟ لم يشعر بشيء، لا يسمع تمتمة ولا كلام ولا أي شيء، فهذا الذي يقال له توضأ وجوبا، توضأ وجوبا. هل عين النوم ناقض؟ الجواب لا، ليس عين النوم ناقض، ولكن مظنة، مظنة الحدث، فتظن أنك ماذا قد أحدث. قال وغسل ميت أو بعضه، هذا على قول المرجوح استنادا لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، إلا أن الحديث موقوف ولا يصح، والراجح أن من غسل ميتا أو بعضه لا ينقض وضوءه. قال وأكل لحم إبل، نعم لحديث البراء بن عازم أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضوا من لحوم الإبل، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازم. قال ولو نيئا تعبدا، قوله نيئا نعم سواء كان مطبوخا أو نيئا، وقوله تعبدا ما ندري ما العلة، ما ندري ما هي العلة. قال فلا نقضى ببقية أجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها، يعني الكبد إذا أكل كبدا، إذا أكل شحما، إذا أكل كرشا، هل ينقض أم لا؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح يعني خروجا من الخلاف، والأحوط أنه يتوضأ. نعم وشرب لبنها، شرب اللبن لا ينقض، لا ينقض الوضوء، وما جاء في الحديث أن من شرب البانها فينقض وضوءه الحديث لا يصح. قال ومرق لحمها، المرق على قسمين، قسم فيه رداد من اللحم فهذا ينقض لأنه داخل في مسمى اللحم، وقسم لا يدخل فيه رداد اللحم قد يكون صافي وعبارة عن ماء فهذا لا ينقض. نعم قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره ولو ميت بيده، لامس الخصيتين ولا محل الفرج البائن، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد والردة. طيب مس الفرج آدمي الصحيح أنه من مس ذكره فليتوضأ، يستحب ذلك، والمرأة مثلها. في أي مكان تمس المرأة؟ موضع الحيض أو موضع البول؟ الجواب موضع الحيض، الجواب موضع الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فلتتوضأ. نعم قال أو حلقة دبر، يعني الدبر لو مس حلقة الدبر ليس الإلية ولكن مس حلقة الدبر، هذا قول مرجوح، والراجح أنه لا ينقض لأن الحديث الذي جاء فيه من مس ذكره، من مس ذكره، ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر في ذلك حلقة الدبر. قال ولو ميت بيده، مس ذكر الغير سواء كان الزوجة لزوجها أو الزوجة لابنها أو الأب لولده، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض، أنه لا ينقض. قال لامس الخصيتين، كذلك مس الخصيتين لا ينقض ولا يستحب معه الوضوء. وأما حديث من مس ذكره ورثغيه وخصيتيه أو قال وأنثيه فليتوضأ، فلفظة الرثغين والخصيتين أو الأنثيين مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا محل الفرج البائن، ولا محل الفرج البائن، يعني لا يمس محل الفرج الظاهر الذي يظهر قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر، يعني ذكر مس أنثى أو الأنثى مست ماذا الذكر لشهوة بلا حال. الصحيح أن مس الأنثى لا ينقض الوضوء سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من الأجانب أو من المحرمات أو من الزوجة بشهوة أو بغير شهوة، كل هذا لا ينقض. والعكس المرأة أيضا إذا مست الرجل كذلك لا ينقض. قال ولو بزائد لزائد، نعم يعني هذا بماذا؟ كلما مسها بشهوة زائد زاد، لكن الصحيح أنه لا ينقض. قال والردة، الردة لأن أعمال الردة تبطل جميع الأعمال، نعم تبطل جميع الأعمال. قالوا والوضوء عمل فيبطل بالردة، هذا على القول الصحيح، هذا على القول الصحيح. قال وكل ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا غير موسم فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن. كل ما أوجب غسلا، خروج المني، خروج الحيض، خروج النفساء نفاسها، أوجب وضوءا، نعم أوجب وضوءا غير موت، يعني غير الميت، غير الميت إذا أردت أن تغسله فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن ذلك، يوجب الغسل للوضوء بل يسن ذلك. الميت إذا مات ما هو الواجب، الغسل أو الوضوء؟ الغسل، والوضوء مستحب. فلو غسل ميتا بغير وضوء صحيح الغسل؟ نعم صحيح الغسل. فقوله فإنه غير، يعني استثنى الميت غير موت، فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن، أي يسن فيه ماذا؟ الوضوء ولا يجب فيه الغسل. واضح الآن؟ أما المسألة الأولى كل ما أوجب غسلا الوضوء، كل ما أوجب غسلا خروج المني، خروج الحيض، واضح الجنابة، الجماع بدون إنزال. قال أوجب وضوءا. هذا الكلام من المؤلف يحتمل باحتمالين. الاحتمال الأول إن أراد أن يصلي فيه فالجواب نعم يجب فيه الوضوء. الاحتمال الثاني إن أراد ألا يصلي فيه فلا يجب. أضرب لكم مثالا على الحالتين. الحالة رجل أجنب في الليل أو جامع امرأته في الليل أراد أن يغتسل، طيب قيل له هل تصلي؟ قال لا ما أريد أصلي، أريد أغتسل فقط وأنام. هنا يقال له اغتسل، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا، لا يجب عليه أن يتوضأ. يغتسل ارتفع حدثه، الحدث إيش؟ الأكبر، واضح. قام من الفجر أراد أن يصلي وهو على جنابه، قال أريد أغتسل، قيل له أتريد أن تصلي بهذا الغسل؟ قال نعم، يقال له يجب عليك أن تتوضأ. لماذا؟ لأن بعض جمهور العلماء يرون أن الغسل يغطي الوضوء لقول الله جل في علاه وإذا يعني فطهروا، إيش الآية بدايتها؟ ها؟ إن كنتم جنبا فطهروا، قالوا فمن اغتسل تطهر فيجوز له أن يصلي. أما القول الثاني قالوا لا، ليس هناك مراعاة للترتيب، الواجب أن الإنسان يرتب، فإذا اغتسل يبدأ من فوق كيف سيرتب؟ فالواجب عليه أن يرتب. وأيضا قول الله عز وجل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل استثنى حالة؟ لم يستثني، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يعني يقول في الطهارة العامة. طيب قول الجمهور يستدلون بالآية، والأصحاب القول الثاني يستدلون أيضا بآية، قالوا فالإنسان إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ مع هذا الغسل حتى يراعي فيه الترتيب، حتى يراعي فيه الترتيب. لكن إذا أراد أن يرفع الحدث دون أن يصلي فلا بأس أن ينغمس في بركة ماء فينوي، وينغمس في البحر وينوي فترتفع عنه، نعم فترتفع عنه الجنابة أو الحدث الأكبر. لكن هل يجوز له أن يصلي؟ هنا السؤال، هل يجوز له أن يصلي؟ فالجمهور يقولون الوضوء يدخل مع الغسل، وأما أصحاب القول الثاني يقولون لا يدخل بل يجب عليه أن يتوضأ. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، قال وكل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا، خروج هذه الأشياء أوجب ماذا؟ غسلا، أوجب وضوءا، أوجب ماذا؟ وضوءا. طيب أنا خرج منك مني، خرج منك ماذا؟ مني، هل يجب علي أن أتوضأ أم يكفي أن أنا أغتسل؟ يكفي أن أنا أغتسل، صح؟ نعم. فهذا القول يعني محتمل للمؤلف، محتمل لأنه يرى بوجوب الوضوء مع غسل الجنابة إن خرج منه هذه الأشياء، ومحتمل أنه لا يرى ذلك وإنما يقصد أن كل خارج ينقض أيضا ويجب فيه الوضوء. واضح؟ فكلام المؤلف الأول احتمال والآخر إيش؟ احتمال. فنحن ذكرنا بالاحتمال، فذكرناه بالاحتمال، واضح الآن؟ فإن كان أردت غسلا يصلي فيه فله حالتان، إن كان أراد أن يصلي أو لم يرد أن يصلي، وإن قصدت بمجرد الخروج يكون فيه الوضوء، الجواب نعم، بس لكن ما يحتاج الوضوء، يحتاج إلى أن ماذا؟ يغتسل. فالرجل إذا أصابته جنابة، الرجل إذا أصابته جنابة، أصابته ماذا؟ جنابة، يقال له يجب عليك أن تتوضأ؟ ها؟ أو يقال له يجب عليك أن تغتسل؟ الجواب يجب عليك أن تغتسل، يجب عليك ماذا؟ أن تغتسل، هذا هو الكلام. نعم يجب عليك أن تغتسل. فقول المؤلف وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، انظر كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. رجل جامع امرأته ولم ينزل، يجب عليه أن يتوضأ أم يغتسل؟ يغتسل. فإذا نحن ذكرنا بالاحتمال، هل قصد المؤلف هذا أم قصد هذا أم قصد هذا، واضح؟ فهذا هو الذي ذكرنا. قال ولا نقض بكلام محرم، نعم الكلام المحرم لا ينقض الوضوء، وقول المؤلف ولا نقض بكلام محرم لأن هناك من أهل العلم من يرى أن الكلام الفاحش أو البذيء ينقض الطهارة، وهذا ليس بصحيح. قال ولا بإزالة شعر وظفر ونحوهما، رجل توضأ فذهب عند الحلاق حلق شعره، هل يعيد الوضوء؟ لا. أو قص أظافره، هل يعيد الوضوء؟ لا. ففي الإزالة لا. قال ومن شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه، من شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه، الذي يشك له حالتان، الحالة الأولى أن يتيقن شيء ويشك في شيء آخر، الحالة الثانية أن يشك في شيء ويتيقن الآخر. طيب الحالة الأولى أن يشك في شيء ويتيقن، مثال الحالة الأولى، المثال رجل متيقن أنه تطهر، متيقن أنه تطهر لكن شاك في الحدث، قال أنا ما أدري هل أحدث ما أحدث. طيب ما هو يقينك الذي أنت عليه؟ قال الطهارة، ابقى على الطهارة، واضح؟ نعم. أو شاك في الطهارة لكن متيقن أنه أحدث، قال أنا أحدث لكن ما أدري هل توضأت أو إيه؟ أو لم أتوضأ، يقال له ابقى على اليقين. ما هو اليقين؟ أنك غير متوضأ فتتوضأ، واضح؟ فيتتوضأ في ذلك. هذه صورة للحالة الأولى. الحالة الثانية شك في العدد، يعني شك ماذا؟ في العدد، قال وما شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة، شك في العدد، هل أنا ثلاث مرات مرة أو كذا، يشك في أي عدد في طهارة، هل أنا غسلت الإناء سبعا، هل أنا توضأت ثلاثا أو مرة أو لم أتوضأ، يشك في ماذا؟ عدد غسلاته، عدد ماذا؟ غسلاته. يبقى على إيش هنا؟ يبقى على اليقين الأقل، يبقى على اليقين الأقل، واضح؟ الآن نأتي إلى حالة نادرة يذكرها بعض العلماء وهي حالة الموسوس. هنا معنا الآن موسوسون إلا من رحم ربي الذي قد يتوسع في هذا الباب. ماذا يقال للموسوس؟ قال أنا أتوضأ، لا شكيت في الحدث، أنا صليت، أنا لا ما صليت، أنا ما أدري كم العدد، أنا أي إنسان صادفته موسوسا ماذا تقول له؟ ابني على اليقين. لو قلت له ابني على اليقين سيمشي على هذه القاعدة، ابني على اليقين، ابني على اليقين، فيأتيك ويقول أنا أشك أني متوضي. يلا على هذا لا، أي موسوس يأتي إليك يقول أنا أشك في الطهارة، هل توضأت أو لم أتوضأ؟ قل له أبني، قل له ابني على الأكمل. ما هو الأكمل؟ جاء قال، قيل له هل أنت متوضئ؟ قال لا أنا شاك. طيب هل أحدثت؟ قال أنا شاك، يعني ما توضأت ولا صليت قبل هذا. قال صليت الظهر، انظر صليت الظهر ثم شكيت، ما أدري هل أنا متوضي أم غير متوضي. أو طبعا سيجعلك في دوامة، إيش تقول له؟ أنت متوضي لأنه قد صلى وليس قام من النوم قال أنا أشك، لا، لكن ماذا؟ قال أنا صليت الظهر ثم بعد ذلك ما أدري هل أنا متوضي أو غير متوضي. طيب أنت على طهارة؟ لا أدري. هكذا قد تقف معه في باب مسدود، ماذا تقول له؟ أنت متوضي أكمل. طيب أنا شكيت في عدد الركعات، كم صليت؟ قال ما أدري هل صليت ثلاث الظهر الآن أو صليت أربع، ما أدري. قل له صليت أربع. يا أخي ما كيف هذا؟ قل له صلي وهذه لك، ها موسوس ما سيمشي بعدك. فقل له صليت أربعا، واضح الآن؟ نعم. رجل وقع منه وسواسا وهو ليس من الموسوسين، كيف يفعل هذا؟ يقال له إذا وقعت في الشك في أثناء العبادة ابني على اليقين، فإن انتهيت منها فابني على الأكمل. أضرب لكم مثالا، رجل وهو في الصلاة، كم صليت؟ ما أدري أثلاث أم ركعتين، ما هو اليقين؟ قال اليقين ركعتين، ابني على اليقين، واضح؟ صلى، هذا مثال الحالة الأولى. الحالة الثانية صلى فانتهى من الصلاة، كم صليت أنا؟ شوف قد يقع من هذا، هل صليت ثلاثة هل صليت؟ ابني على الأكمل، صليت أربعة بعدما تنتهي من الصلاة، لا تفتح لك هذا الباب. لو فتحت هذا الباب ستجعل نفسك موسوسا وسيأتي الوسواس وغير ذلك. قالوا الأوزاعي مرة كان يتوضأ فجاءه الشيطان وقال لليد اليمنى لم تغسلها، وهو في مسح الرأس، انظر هو في مسح الرأس أو في غسل الرجلين. قال على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، يقول لي شيطان على المدعي البينة وعلى المنكر ماذا؟ اليمين. يعني إيش البينة؟ أنت بعض الأحيان تتوضأ يأتي الشيطان يقول يدك ما غسلتها، إلا غسلتها، تنظر يقول انظر ناشفة، هكذا صح؟ يخاطبك يقول ناشفة صح، غسلت اليد. قال الحمد لله استجاب للطعم، بعدها ما بدأت في كذا، يبدأ على واحد واحد، فإذا رأك قبلت الطعم بدأ. نعم. رجل جاء إلى ابن عقيل من الحنابلة قال له إني أنغمس في الماء، انظر أنغمس في بركة ماء، أرى نفسي ما أرويت، فهل طهارتي صحيحة؟ قال لا طهارتك ليست صحيحة، بل سأعرض عنك الصلاة. قال كيف يا إمام سأعرض عني الصلاة؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق. قال له أنت مجنون، بركة ماء وتقول ما أرويت؟ إذن أنت من تصاحي، صح ولا لا؟ فإخوان الوسوسة تجعل الإنسان قد يترك الصلاة. شوف والله نعرف ناس كان يصلي من الظهر إلى العصر، إيش صلي؟ قال الظهر. إلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.